السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. لازلنا نتحدث عن صفة الكفر بالطاغوت. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن عبده وحده بلا شريك وكفر بالطاغوت كله. وقفنا في اللقاء الفائت أيها الإخوة عند قضية أن البراءة من الطاغوت فيها أولا العداوة في الباطن والظاهر، وقلنا ضابط ذلك عشان خاطر مش عايز حد يخلط ده، إن اللي ما يعديش الطاغوت يقول لك ده من الفطرة ونكفره، لا، لأن ممكن ما أقدرش العداوة، لكن القلب هو اللي كده بقى. لو ما بغضش الطاغوت بقلبه يبقى بيحب أو يراه جائزا زي ما هيأتي بعد كده. هذا ناقد، نسأل الله عز وجل العافية. فهمت كده؟ لكن الظاهر ظاهره ممكن بقى يخضع ليه؟ أنا أقدر أظهر، لا مش هقدر، يبقى دي مسألة تانية، وهكذا. نمرة اثنين، البغض الذي قلنا أن أصله في أنه أصله في القلب، وقلنا إن أحكام التكفير أحكام شرعية تأتي بعد الرسالة. اسم التكفير يأتي بعد الرسالة لأنه حكم شرعي كما سنبين إن شاء الله عز وجل في فروع. بقى إحنا كده خدنا الأصول أهو، بعد كده في فروع هتتخرج على بال إيه؟ على أصل الدين، نتحدث عنها إن شاء الله عز وجل. الشيء الثالث وهو مهم أيضا، الدوام على ذلك ما دام مشركا يعبد الطاغوت، يعني لا يتغير ذلك يا إخوة. وخلي بالك من ده، بس كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إيه؟ أبدا أبدا أبدا دائما. لا يمكن يمحى الفاصل الذي بيني وبينك إلا أن تدخل في التوحيد وتترك التنديد، بس دون ذلك العداوة والبغضاء بيني وبينك أبدا. طيب يعني لو حصلت ثورة ممكن العداوة والبغضاء تيجي بحاجة تانية ونقول في الواقع اتغير؟ أنا عايزك تكشف بنفسك عن زيف الفتاوى إنه كان عبارة عن شوية لعب، مش أحكام شرعية الحقيقة. ده كان مش هو ده اللي مشايخنا علمهولنا الأول، ما كانش في كلمة إلا بدليلها. أنا النهاردة خلاص هنعمل كده، ليه يا شيخ ما قلت لنا زمان إن ده كفر؟ قالك أصل ده الواقع اتغير، الواقع اتغير، أبو الكفر أخباره يتغير برضه الواقع، وهو كفر كفر برضه، ولا هو الكفر يعني هوبل ده هيتحول دوالي مثلا، فهو هوبل برضه نفسه هوبل ولا إيه؟ لكن الواقع اتغير. يبقى أنت يا شيخ مش واخد بالك من حتة أبدا بقى، ما قلتش الآية كويس يا شيخ. أبدا مهما حصلت الظروف وتغيرت، الكفر بالطاغوت عقيدة فطرية ثابتة لا بد أن يأتي المرء بها. وهذا كما قلنا في اللقاء الفائت شيء، وأن يقوم له ببعض الإقساط والبر على ضوء عهد وعقد شيء آخر. إن أنا والله لا حد ده، حتى في أثناء الحرب بتلاقي في قوة شرع الله عز وجل في الحرب نساء، وأنا بقاتله يقول لي لا، طب بلاش النساء إلا في حدود ضيقة جدا، بلاش الأطفال. خلي بالك الراجل اللي قاعد يعبد ربنا ده لوحده، حتى لو بيعبد الكفر بتاعه ده بيعبد لوحده الراهب ولا بتاعه ولا الكلام ده، بلاش ده إلا برضه في حدود ضيقة. خلي بالك من الراجل الكبير اللي ما بيحاربش، شايف إزاي؟ ده الكلام ده معناه إيه؟ لا ينفي العداوة والبغضاء، إن أنا ببغضك لأنك لازلت على هذا الكفر، لكن هذا بعض الأشياء في داخله التي لا تفيد الحب ولا النصر، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في تفسير الموالاة لما نتكلم عن الموالاة والمعاداة، فقاعدة من قواعد التوحيد العظيم يدل عليها الدين. يبقى هذا لا ينقضه ذلك. فالبر والإقساط شيء، والعقيدة البر والإقساط والإقساط بعقد شيء، والعقيدة شيء آخر. فمن لم يفرق بين العقد والعقيدة ضل الطريق. ويدخل في البراءة أيضا أيها الإخوة، إن براءة منكم والترك للطاغوت وأهله أشياء، منها ترك طاعته ورؤية بطلانه واعتقاد ذلك كما مضى. ماشي، ما انت لسه قايل لنا القصه دي هتقول تتقال ايه، خلاص عرفنا البند الاول. اصل عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك اعتقاد بطلانه في مساله هنا، ان من حكم على الطاغوت بانه كفر او بغضه وتبرأ منه ولم يتابعه، ولكنه يحكم على الحاكم بالطاغوت انه معذور بطاعته، فهذه مسألة. خلي بالك من المسألة دي، ودي هيجي تفصيلها بعد ما نشرح ايه العلمانية وايه الديمقراطية، بس انا عايز اتعجل بيها لانه عايز ابلغك المسألة. الله عز وجل الاعمار بيد الله عز وجل، والانسان لا يدري متى من يد. فعايز اقول لك ابلغك المسألة دي مهمة جدا، انه الان انت كفرت بهذا الطاغوت وبرئت منه كل حاجة، جاتك مسألة واحد بدل شرع الله عز وجل او فعل شيئا من النواقض وهو يحكم المسلمين، ده هيبقى حكمه ايه؟ يطلع واحد يقول لا والله اصلا ممكن اكون بعذور بالجهل، بعمل حاجه زي ما قلنا كده في النقاط اللي فاتت، ان في ناس دخلت عليهم الارجاء والفلسفه والبتاع، فبدا يعذر بالجهل بشكل اكبر، واحنا قلنا ان المساله فيها اجماع. خلي بالك ما تنساش، مفيش اي عذر الا بالاكراه بس، العذر بالاكراه بس مجمع عليه، وعدم العذر بغيره مجمع عليه برضه، واحنا الكلام ده تراجعه. عشان كده انا نبهت عليك ان المساله وفاقيه اجماعيه، لكن دخلت بها البدع اهل البدع، ودخلت بدع الارجاء والجهميه، واللي هو اكثر من ذلك. المرجاء والجهميه ما بيقولوش على المشرك مسلم، اللي هو اكثر من ذلك بقى بدع الحلوليه الاتحاديه والاباحيه، كما سنبين لك ان شاء الله عقيده هذه الفرقه. الشاهد يا اخوه انه لو ان ده الراجل اللي حاكم ده واحد قال لي والله انا بعذور بالجهل، هقول له طب تعالى انت جاهل غبي ضال، هفهمك بقى ان مفيش عذر بالجهل اللي زي ده كده، طالما وقع في الصريح من الكفر البواح خلاص. بس انا لسه ما كفرتوش، هقول له انت لسه انت مسلم زي ما انت، بس جاهلت ذلك، جاهل ضال. طب لو قال لي بقى يجب الحكم بقى عليه بالسمع والطاعه، ده مش ده الوقت ما كفرتوش صح؟ اصل عذور بالجهل لو راجل جاهل، يبقى ايه؟ يبقى مسلم. طب حيث انه مسلم عنده يعني، طب حيث انه مسلم يقول لك يبقى تسمع له وتطيع، اقول له ده بقى ناقص. لو قلت لحد له السمع والطاعه تبقى انت كافر. ليه بقى؟ عشان ما انا بقول لك عشان كده تدرس اصل الدين، تعرف المسائل اللي داخله في اصل الدين واللي ما دخلتش في اصل الدين، عشان بس الاطار الخارجي للمسلم لا زال زي ما هو. زي ما ذكرنا قول القاضي عياض رحمه الله ان اسلامه قد ثبت بقاطع، نقطع باسلامه بالشهادتين، فلما شهد ان لا اله الا الله خلاص قطعنا باسلامه وانتهينا. قال فلا يرتفع ذلك ولا يتغير الا بقاطع. بس بيجيب لي بقى دليل قوي عشان ينقض لا اله الا الله. طب اذا نقض لا اله الا الله اشتهى يعمل ايه؟ خلاص اذهب القاطع. طيب لما قال هو مسلم قلنا له انت جاهل ضال، هفهمك ان مفيش الراجل ده لا يعذر بنجاد. قام قال لي بقى عليك بالسمع والطاعه، زي الجماعه اللي هنفصل لك الكلام عنهم ان شاء الله، اللي هم الاماميه زي ما ذكره ابن تيميه رحمه الله، وهجيب لك اثار كلام ابن تيميه اللي يقول لك لو الامام منع الجمعه تتمنع مفيش مانع، والامام مش عارف لو اباح ايه اباح، اللي هو عندهم غلو في الخلفاء. البلد بقى عندها غلو في الكافرين مش خلفاء مسلمين. خلي بالك نقول له لا انت كده كفرت بقى. ليه بقى؟ ليه؟ قال لك ما هو الحجاج ابن يوسف كانت الناس بتكفره، وكان في ناس مش مكفرين من العلماء، ومع ذلك انت ما قلتليش الكلام ده اللي ما كفروش يكفر ولا حاجه، لا ده قال لي ده انت كافر، ولا ده قال لي ده انت مرجئ. اقول لك ليه؟ طبعا لاسباب كتيره، ان السبب في تكفيره اصلا ما كانش واضح، ما كانش صريح، فلذلك اختلف العلماء في النظر في تكفير الحجاج. السبب الشيء الثاني بقى ان الحجاج كان يحكم بالاسلام، وخلي بالك من النقطه دي كويس، وان شاء الله هعيدها لك ثاني لما ناتي للكلام عن الديمقراطيه، بس انا بقول لك دلوقتي زي ما قلنا نتعجل الامر، ان الحجاج كان بيحكم بالاسلام، الدوله بتجري عبد الملك بن مروان والوليد واولاده يحكموا بالاسلام، فالدوله داير على الاسلام، وكفر الحاكم يكفر لوحده. مثال ده ايه بقى؟ لما تيجي عند الدوله العثمانيه حتى مثلا المؤرخ يلماز اريزونا بيذكر كان فيهم حلوليه اتحاديه، كان من سلاطين الدوله العثمانيه حلوليه، الحلوليه دولت اكبر خلق الله، بيقولوا ان الله عين خلق، فكان منهم حلوليه من هؤلاء. لكن كان النظام الحاكم الإسلامي طبعا قبل بقى عبد الحميد الأول وقبل محمود الثاني وقبل الداهية السوداء لما بدأوا هم يغيروا، زي ما هنتكلم إن شاء الله عز وجل إزاي دخل التغيير والتبديل لحكم الله عز وجل في هذه الدول. لكن عايز اقول لك يعني بكلمك عن ايه، انه كان النظام ماشي، فلذلك كانوا ايه، كان يعتقد البعض ان الحاكم ده كافر، لكن الدوله اللي زالت بتحكم بالاسلام، مش بسمع له هو بقى واطيعه، بس الاوامر اللي نزل عليا اوامر اسلاميه. فهمت الحته دي؟ طب انا مش قادر اخلعه، انا المفروض هخلعه بس مش قادر اخلعه، خلاص مش قادر اخلعه بقى خلاص. انما بتاع النهارده، بتاع النهارده بيحكم بالديمقراطيه، فالنظام الذي تدور البلاد به هو النظام الديمقراطي اللي بيقول ان عندي حاكم وعندي تحت منه وزارات اسمه النظام، ده هو ده النظام اللي ماسك البلد بيحكمها. بتحكموها بايه يا جماعة؟ قلب الاغلبية، بالقوانين اللي حطها مجلس الشعب وعملها مجلس الشورى، اللي هي ايه، اللي هي بالاغلبية، اللي هي ما بتعتبرش الدين خالص زي ما حابين لك في بيه. يبقى لما تقول له بقى اسمع واطيع، ما بتعرفش مثلا اسمع واطع لمحمد علي ولا العباس ولا لتوفيق ولا الفاروق ولا العبد الناصر ولا النجيب ولا السادات ولا مبارك ولا طنطاوي ولا مرسي، ها؟ لا، ده انت بتقول له اسمع واطع للديمقراطيه. يبقى هنا نقضت اسلامك يا فندم. خلي بالك من المساله دي كويس، عشان يعرف الناس بقى اللي هم ايه بقى اللي هنفصل لك كلامهم وتاريخهم، اللي هو بقى المداخله والرسانيه والها. هتسمع بقى، هتشوف الكلام ده اللي هم قالوا اسمع واطع. خلي بالك من النكته دي، انت هنا بتقول له اسمع واطع الدوله، بتضار بنظام علماني، انت نفسك مقر بكده، بتقول الديمقراطيه كفر، بس راجل ده جاهل، مش مش مش فلاسفه زماننا بيقولوا كده، مرجئه زماننا بيقولوا كده، جهميه بيقولوا كده، ده الجنان ده كفر، بس راجل ده جاهل ما يعرفش، احنا مش هنكفره ولا حاجه. طيب اهلا وسهلا، ها يقول لك عليك له السمع والطاعه. لا يا فندم، ده هو مش جاهل بيحكم بالاسلام، لا ده جاهل بيحكم بالايه، مش كفر هو في شخصه، ده النظام الحاكم اللي انت بتقول لي اسمع ليه واطيع، ده ما هو السمع والطاعه لمين؟ مش لشخص واحد، السمع والطاعه ده للدستور، الدستور ده بقى صنعه بني ادم. فمن امر الناس بالسمع والطاعه هنا نقض لا اله الا الله. ليه؟ لانه اقر الطاغوت على ضوء ما انت درست في ايه؟ في اصل الدين. خلي بالك في المساله دي كويس خالص. طيب في عندنا مساله كمان، ان من البراءه والترك للطاغوت عدم تجويز طاعه الطاغوت ولو لم يطعه هو. في ناس يقول لك والله الديمقراطيه دي كفر ولا يمكن وليش دعوه بيها وكل حاجه. طيب امال ايه الموضوع يعني؟ لو حد عملها بقى غيرك انت مش تعملها على حديد وميت. طيب لو حد غيرك يقول لك والله معلش عنده فتح، يعني برضه الراجل ليه وجهه نظر. المشكله بقى مش قضيه الراجل اللي وجهه نظر، المشكله في اللي بيقول الكلام ده فيك انت. ليه بقى؟ لانك لما بتقول كده بتقول ايه؟ بتقول يجوز ان يحكم بغير ما انزل الله. يعني اقول لك اوضح من الحكم، قضيه صنم يا جماعه، ما حدش يجوز الصنم، مش حاجه الصنم ده ابدا، وانا ابغضه واتبرا منه لا يمكن. بس طب والله في واحد بيجوز، والله ممكن يعني، او برضه دي وجهه نظر يعني. يبقى كده عمل ايه هو بقى؟ ده مش عذره، ده جوز عباده الطاغوت. اهو ده، ده كده جوز التشريع، جوزه. عشان كده لما يفتى يتقال والله معلش احنا الدنيا صعبه شويه وهنغتفى ايه، روحوا اعملوا، ده اسمه اذن بالكفر بقى. لا يكون الاذن بالكفر الا بالاكراه، ذكرنا الاجماع بتاع ابن تيميه وابن القيم وغيره صح؟ لما قال والأمة مجمعة على أن حول هذا الأحد اللي أحدث بالكفر إلا المكره بالإجماعه صح؟ وقال ابن تيمية رحمه الله فإن من قال الكفر أو فعل الكفر فقد شرح به صدرا، إلا من غير إكراه فقد شرح به صدرا. خلاص يبقى كده انتهينا. مثالك عشان خاطر التلازم زي ما قلنا قبل كده، يبقى خلي بالك في النقطة دي. وذكرنا كلام ابن القيم في العلم السنن لما قال فمن رأى أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى. على بعدك النص ده هو عشان ما تنسوش تحفظه وتراجعه ثاني في الحلقه نفسها. ده دينك يا يا يا اخوه، ده ده ده اصل الدين، والقلب يختلف. خلي بالك، فقال فمن راى انه مع النبي صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى او جوز ذلك لاحد من الامه جوز ذلك. قالوا سيب سيب الشريعه، ممكن تسيب الشريعه شويه، او جوز ذلك لاحد من الامه فقد خلع، فقد خرج من الاسلام بالكليه. وقال في اول الفتوى دي وراجع منزله العلم اللدني ما ده كلام عن العلم اللدني حتى قال في اول الفتوى دي قال فهذا موجب لاراقه الدم اتخرج من الاسلام خلاص ده يخرج خلي بالك من المساله. الشيء الثالث بقى ان البراءه والترك للطاغوت فيه ترك التشبه ولو لم يعتقد محبته لانه من موالاته على هذا الكفر. طبعا ترك التشبه ما نقدرش نقول ايه انه من اصل الدين، بس في بقى تشبه اللي يدخل في الطاغوت فيبقى من اصل الدين، اللي هو هشرحه لك بعد كده قضيه الديمقراطيه، اللي هو هقول لك التشبه في ايه. ان عمرو بن لحي، خليني اقول لك مثال قديم بس قبل ما اشرح لك الديمقراطيه عشان انا مش عايز اسبق الوقت ان اقول لك ايه هي العلمانيه وهي الديمقراطيه، بس اقول لك مثال قبل كده مذكور ان عمرو بن لحي لما راح جاب هبل وليه. لما راح جاب التشريعات البحيره والحامي لما راح جاب التشريعات دي من الشام ورجع قال لهم هنعمل كده عشان نعظم ربنا يا جماعه، قالوا له ماشي، فغير مله ابراهيم عليه السلام. عرفت بقى؟ فقام متشبه بهم. تشبه بهم عمل ايه؟ لما تشبه بهم دخل في اصل الدين، تشبه بهم في الكفر، دخل في اصل الدين. هبين لك بقى ان من التشبه بهؤلاء اداره البلاد، ده من المظاهره بقى، اداره البلاد مثلهم اللي هي هذه الديمقراطيه النجس، خلي بالك منها. طيب والبغض والعداوة للمشركين إنما كان الرد عليها من الإسلام بإيه؟ برد ذلك باليد واللسان. يبقى كان عندنا رد لأهل العلم بالكلام، إنه يكتب ويصنف ويقول عن أن هؤلاء عن هذا كفر، ويشرح لك اصل الدين ويقول لك اصل الدين. وخلي بالكم يا اخوه، اصل الدين ده بقاش غريب على الناس كده الا لما سكت عنه. وعارف سكت عنه ليه؟ لان الطاغوت انما اراد الدعوه ان تكون بشكل واحد، بشكل ما يريد هو. وانت شفت في الاونه الفائته كان بيحصل ايه، والان بس بقت الناس بتتكلم لان ايه بقى ثوره والحاله زي ما انت شايف. لكن قبل كده تتكلم عن الجهاد يجيبك على طول. ايه تتكلم عن جهاد ليه؟ ايه اللي جهاد؟ تتكلم عن الحكم وانزل الله في الفتره دي اللي قبلها بشويه، قبلها بشويتين كنت تتكلم عن الـ عن الـ عن الـ تتكلم عن الحكم وانزل الله يسجنك. ونعرف من سجن 10 سنوات عشان خطبه واحده بس تتكلم فيها على الحكم بغير ما انزل الله، ووجوب ان الانسان يحكم بانزل الله، وان من حكم بغير ما انزل الله فقد كفر وبدل الشريعه. راح يسجنه على طول. طيب ايه بقى الحل؟ الحل بقى هقوله لك ان شاء الله بعد كده في قضايا الايه، لما نتكلم بقى في تقاسيم قضيه الجهاد ان شاء الله عز وجل. لكن اللي عايز اقوله لك هو انه الان مختصرا يعني نص فيه ان شاء الله لما يجي قضيه الجهاد. لكن عايز اقول لك دلوقتي انه ايه، انه بدا يحط لك هو الدعوه في الاطار اللي هو عاوزه. عشان كده الغلام رضي الله عنه، عارف الغلام بتاع السحر، الملك قال له اي بنية شايف مسك اصحابه قتلهم وقال له هو اي بنية أراك تشفي من الأمراض وكذا، فقال أنا لا أشفي أحد إنما يشفي الله عز وجل. طيب ما تخليك معايا، قال له لا، لا يمكن يكون تحت كنفه ويتنازل عن أصل الدين، لا يمكن. وإحنا لما نتكلم إن شاء الله عن أهل العلم، بعض أمثلة أهل العلم ومناهضتهم للانحراف والتغير، هتشوف ازاي انهم وقفوا وضحوا بنفسهم زي ما قلت لك في اللقاء اللي فات. 500 عالم وقفوا قدام الدوله العبيديه الفاطميه لما قالوا لهم هنظهر القول بشكل الصحابه او تقتلوا، قالوا لهم نقتل. انما الكلام ده وانا حي ما فيش في الكلام ده. يحكون جدهم ابا بكر رضي الله عنه لما قال ينقص الدين وانا حي، الدين ده ينقص تبقى اعرف ان ابو بكر مات. انما طول ما انا حي لا، مش هسمح بكده ابدا ولو انفردت له سالفه. وكذلك عمر رضي الله عنه زي ما اذكر لك ان شاء الله عز وجل. يبقى اذا من العداوه والبغضاء التي تاخذ بالك من دين، عين احنا بنتكلم عن اصل الدين، لكن خلينا نمشي بس في فروع هتيجي بعدها. من العداوه والبغضاء اما يكون باليد وما يكون بالتغيير الفضح هذا الطاغوت والكلام عنه وتغييره، ما يكون باللسان وما يكون باليد. فالكلام عن الطاغوت وشرح اصل الدين ومعرفه الناس به، تعريف الناس على هذا الامر، ووجوب ان يزول تزول هذه الحكومات مش تتثبت مش نسجد لله عز وجل لما ينجح لأن يزول أن نزيله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والحاكم إذا كفر كفرا بواحا انعزل ووجبت إزالته فإن لم يكن ذلك إلا لطائفة من الناس تعين عليهم وذلك باتفاق المسلمين لابد أن يزول. يبقى العمل على إزالته بالتوعية والكلام والدعوة وكده وكذلك السلام بالقتال لابد أن تزال هذه الحكومات لازم. وهذا هو أول شيء أيوه هو ده أول شيء لأن هؤلاء جهادهم جهاد دفع. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار هؤلاء الذين يلوننا وجب علينا قتالهم وجب علينا عزهم فإن لم نستطع كما قال ابن تيمية رحمه الله فإن لم تستطع قال إذا سقط الجهاد الواجب لعذر شرعي فلم يسقط الإعداد فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى لابد من الإعداد لهذا وإزالة هذه الحكومات ولو بعد حين يعني في زمن أو تفضل زمن على كده. قال الإمام أحمد في قول الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. أم خد الجملة دي بقى سليمان بن سحمان من أئمة الدعوة النجدية خد الكلمة دي وقال إيه؟ قال كلمة عجيبة للغاية. قال فلو تقاتلت الحاضرة والبادية حتى أفنى بعضهم بعض في الحرب لحد ما موتوا بعض خالص ما طلعش المعركة حد كله مات من في الحاضرة ومن في البادية خلاص بقى في الأرض يا باب. لو تصورنا ان ده يحصل سيكون ايه أفضل من أن ينصبوا طاغوتا يحكمهم بغير ما أنزل الله. هؤلاء الذين فهموا أصل دين الإسلام إنما من لم يفهمه هيروح يقول لك اقف في الطابور وده أحسن من قيام الليل وذكر الله ده أفضل ذكر لأنه مش فاهم ما عرفش التابور ده هيصوت للدستور ويزعل لو ما حضرش إجماع على إن هذا الدستور هو اللي. خلي بالك من المسائل دي كويس. يبقى البغض ده فيه الرد بالسنان بالقتال والإزالة والرد بالإيه والرد أيضا بالثناء باللسان بالدعوة إلى الله عز وجل و الدعوة إلى الله عز وجل والكتابة وتوعية الناس والجهر أمامهم هم لما كان أهل العلم يدخلون عليهم على هؤلاء السلاطين ويضحي بنفسه يلبس كفن وكده ويخش عليه يقول له هذا كفر وردة ما أنت فيه كما صنع أبو بكر النابلسي رحمه الله وأنك أكثرت أن أقص عليكم هذه القصة وكانت دارقطني رحمه الله كان بلديه كان عصريه كان في عصره فكان يقول أبو بكر الشهيد ويبكي كان إذا ذكر يقول أبو بكر الشهيد ويبكي. إيه اللي حصل؟ إنه طلع على الدولة قال كده في مجلس على ملأ من الناس قال لو أن معي 10 أسهم لضربت واحدا في الروم ورددت 9 في العبيدين. المرشدين جريوا على طول راحوا قالوا للحاكم العبيدي راح جايبه على طول قال له انت قلت ايه انت قلت لو ان معي 10 أسهم لضربت واحدا لضربت 9 في الروم وواحدا في الفاطميين. قال لا زي ما تقول بقى الراجل استبشر كده قال لك خلاص رجع بقى عن كلامه وبتاع ده راجل امام كبير فخلاص رجع عن كلامه تبقى فرصه دي ان هو يرجع عن كلامه انا يعني اكل بيه عيش. اقول لهم هو الراجل الكبير بتاعكم خاف انتوا هتعملوا ايه عشان كده العلماء لا يتلخصون في الفتن يا اخوه. فقال لا قال فكيف قلت قال قلت لو أن معي 10 أسهم لضربت 9 في العبيدية ورددت 10 عليكم تمام فإنكم قد غيرتم الملة وبدلتم الشرع. فشهره في يوم ثم جاء بعد ذلك فسلخه حيا رحمه الله على سلخه حيا يعني ايه نفخه كده زي ما تنفخ المعزة كده عزك الله نفخه كده وخلص جلده من لحمه وراح سلخه عشان ياخد الجلد يحط فيه تبن ويبقى عبرة بقى ويقعد اكبر مدة موجود. واخذ وكل به مين وكل به يهودي شايف وكل به مين يهودي فاخذ اليهودي وسلخه رضي الله عنه وهو يذكر الله لم يئن حتى بلغ السلخ الى صدره فدي ياخد من دماغه كده حد ما نزل لصدره فقرأ قول الله عز وجل كان ذلك في الكتاب مسطورا فرق له اليهودي فطعنه في قلبه فقتل. قال بدل ما قعد يصرخ لحد رجله بقى ويحس اليهودي رق له شايف، والعبيدي ما رقش. الردة شراسة وقسوة، ولذلك المرتد أشر من الكفر الأصلي. فقتله رحمه الله، فكان يسمع وتسمع قراءة القرآن من جسد رحمه الله ورضيعه. فيقوم يقول له هذا في كذا وأنتم غيرتم الشريعة، لكن أنا أتوافق معه واخذ منه معاد كمان، ده فضلا بقى عن ان اقول له ترايك في ادارة البلد يبقى شكلها ايه دي؟ تحت فضيحة، فضيحة اصل الدين فضح. لانه بين ان ان ان ان زي ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام انك تخدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله وحده لا شريك له. وفي رواية توحيد الله عز وجل، فقال في فوائد ذلك وفيه ان التوحيد قد يخفى على بعض العلماء. او في عالم في الفقه ولا عالم في البتاع وتيجي عند التوحيد خاص الدين ما اش عارف، فقال لك علمه، عايز تعلم من جديد. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والعلماء الذين لا يعرفون حقيقه الاسلام هم عندي من العامه. قال كده في اختبار صراط المستقيم، قال هم عندي من العامه وان كانوا متفقها. او قال لا اقصد بذلك الذين لا يعلمون، لكن اقصد بذلك الذين يتفقهون لكن لا يعرفون حقيقة الإسلام. يبقى دي نظرة مفصلة يا إخوة لقضية الإيه؟ لقضية الـ الـ الـ الكفر بالطاغوت للموضع الإيه؟ الموضع الفطري. عشان كده ما كلمتكش عن أحكام التكفير أهو، لكن أتكلم عن أحكام تبغضه البراءة منه، صح؟ الموضع الفطري، ده الموضع الفطرة التي تنبعث به فطرتك. ثم بزيه إن شاء الله عز وجل بعد ذلك بقى نتكلم على مسألة بعد ما انتهينا اهو من الحكم. انا عايز اقول لك بقى اشرح لك ايه الديمقراطيه، بس مش هقدر اجي ناحيتها كده على طول. انا هقول لك تاريخ مختصر للناس انها بتفكر تبدل الشريعه من زمان قوي، بس كان افج صوره هي الصوره النجسه، انجس الصور التي نحياها الان تحت ظل هذه الديمقراطيه، كما سأبين لك إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول وأستغفر الله لكم وصلنا وبارك على والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.